ينقص الجمع هناك. إذا الصلاة في هذا المسجد الذي عند السوق مناسبة، لأن يعني هو ما وضع للضرار في المساجد الأخرى، وضع لأنه أرفق به بأهل السوق. إي نعم. ما في شيء. هذا لا بأس. نعم. هذا يوسع الأصل يوسع. هذا يرجع إلى المسؤولين عن المساجد ينظر في هذا. نعم. هل الذهاب إلى قبة والصلاة فيها ركعتين يكفي بدون أجر حتى لو لم يكن في ضحى من سبت من ليلة أو نهار؟ بيجينا إن شاء الله في تكلم عليه مالك. نعم. الذي حج بمال الحرام هل حج صحيح؟ أي نعم. الذي حج بمال الحرام نعم، هل حج صحيح ولا يعني هذا الحج باطل؟ الصحيح أنه صحيح، الصحيح أنه صحيح، لأنه ليس من شرط الحج المال، قد يحج الإنسان على قدميه. وأما قول الشاعر إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، فهذا وإن قال به بعض العلماء لكنه ضعيف. والحديث الذي يقال أنه إذا قال لبيك ومالك ما بصحيح، هذا هذا غير صحيح. استغفر الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم وفي السنن عن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة في مسجد قباء كعمرة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة. وقال بعض العلماء: قوله من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء تنبيه على أنه لا يشرع قصده بشد الرحال، بل عند صدق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امل علي من تطهر في بيته. في بيته ثم أتى مسجد قباء. نعم. فصلى فيه صلاة. فيه صلاة. كان له كأجر عمرة. كأجر عمرة. رواه أحمد. نعم. والنسائي وابن ماجه. نعم. قال بعض العلماء: قوله من تطهر في بيته. نعم. ثم أتى مسجد قباء. نعم. تنبيه على أنه لا يشرع قصده. قال بعض العلماء. نعم. قوله تنبيه. سلام. قال بعض العلماء: قوله من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء تنبيه على أنه لا يشرع قصده بشد الرحال. طيب. تنبيه على أنه لا يشرع قصده بشد الرحال، بل إنما يأتيه الرجل من بيته الذي يصلح أن يتطهر فيه ثم يأتيه فيقصده

فالمشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب كالنصارى ومبتدعة هذه الأمة أثبتوا الشفاعة التي نفاها القرآن، والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته، بل أنكر طائفة من أهل البدع انتفاع الإنسان بشفاعة غيره ودعائه، كما أنكروا انتفاعه بصدقة غيره وصيامه عنه، وأنكروا الشفاعة بقوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وبقوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ونحو ذلك. وأما سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة فأثبتوا ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من شفاعته لأهل الكبائر من أمته وغير ذلك من أنواع شفاعاته وشفاعة غيره من النبيين والملائكة، وقالوا إنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، وأقروا بما جاءت به السنة من انتفاع الإنسان بدعاء غيره وشفاعته والصدقة عنه بل والصوم عنه في أصح قولي العلماء، كما ثبتت به السنة الصحيحة الصريحة وما كان في معنى الصوم. وقالوا إن الشفيع يطلب من الله ويسأل، ولا تنفع الشفاعة إلا بإذنه. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وعلى هذا إذا كانوا لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يجوز أن نشفع لمن لا يرتضيه الله، ومن ثم يحرم أن نصلي على شخص لا يصلي. إذا مات حرم علينا أن نصلي عليه. لماذا؟ لأن الله لا يرتضيه إذ هو كافر، كما قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فلا يحل للإنسان أن يشفع لكافر بدعاء، لا حال الصلاة عليه إن صلى ولا غير ذلك. نعم، لأن الدعاء للإنسان شفاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. نعم. بالنسبة للحج على الغير، إيش؟ بالنسبة للحج على الغير بالنيابة. نعم. هل يجوز أن يحج عمن لم يعلم أنه قد حج عليه؟ اي نعم. اي نعم. في بلده مثلا من اقاربه في المملكه يحج عنه بعد ان ادى قريبا فلسطين. اي نعم. هذا ظاهر حديث شبرمه، حديث ابن عباس، ما قال هل استاذنته ولا قال هل يفريضه نافله، لكن جواز الحج عن غير نافله يعني في نفس منه شيء، لأنه ينبغي أن نقتصر في هذه الأمور على ما جاءت في الشريعة، والشريعة جاءت بالفرائض دون النوافل إلا في الصدقة. نعم. يعني معناها أنكم تخافون هؤلاء الذين ملكتم كما تخافون أنفسكم، العبيد هنا هي أصلا في العبيد. هذا مستدل على الاعتكاف في غير رمضان في قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم. ايش بايش؟ قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم الاعتكاف. ايش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قضى الاعتكاف في غير رمضان. ايه هذا قضاء. قضاء عن شيء كان في رمضان. وكان من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا عمل عملا أثبته. طيب شيخ، ما يخطئ لا ما يقضي، هذا مبادرة. وفي رمضان الثاني العشر الأوسط في رمضان الثاني مثل العشر الأول في شوال، لا فرق، يعني ما في ليلة قدر. نعم. أن الاعتكاف في غير رمضان على خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بأن يوفي بنذره يكون يجب أن يكون على وفاق طاعة الله عز وجل. عجبنا عن هذا، عجبنا عن هذا، بأن الرسول أفتاه في أمر وقع نذره فأمره بوفاء نذره. نعم. لا يكون معصية، كيف يأمره بأن يفعل؟ لا لا مو معصية، لأنه نذره قبل أن يعلم أسر الاعتكاف. نعم. بفضل الاعتكاف إيش؟ هل ورد حديث بفضل الاعتكاف شيخ؟ لا أعلم، لا أعلمه الآن. قاعدة الإمام أحمد رحمه الله جميع القرى إذا نواها عن شخص حي أو ميت نفع، لكن الذي أرى أن هذه المسألة ينبغي أن لا نتوسع فيها، لأن لو توسعنا فيها لاعتمد الثاني الذي فعل عنه هذا العمل اعتمد على غيره. فالذي أرى أنه ما جاء في السنة هذا على العين والرأس ولا بد أن نقبله، وما لا فلا. نعم. هذه الآية إذا قرأ الإنسان يقول تعالى ولقد جئتم فرادى يأتي في آخرها وما نرى معكم شفعاءكم، يكون أولها مخيف وثانيها مطمئن. الإنسان إذا قرأ خاف وأركع، ثم إذا قال الشرك قال الحمد لله ماني مشرك ولا إشكال. لا هذه أشد، لأن اتباع الهوى نوع من الشرك. أفرأيت ما اتخذ إله هواه، لكن الآية ما تعني بذلك المشركين الذي يعبدون الأصنام. إيه نعم، لكن هذه الآية مثاله واحد يجد نفسه أسوأ، ما في ظاهرة الإنسان في الآيات يعني أنا في نظري أن الإنسان ما تتغير حاله، كل إنسان يتصور أن يبيأتي مفرد فرد يخلو به الله عز وجل سوف يخاف، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. في سورة الحاقة أصحاب الشمال يعني ذكر عن الله عز وجل كفار، كان الإنسان يكون الحمد لله بظاهر أمره ليس من هؤلاء. لا لا لا يأمن، لا يأمن، لا يأمن. قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. نعم. إذا فات الإنسان الاعتكاف، أي نعم، سواء لعذر أو لغير عذر، فهل نقول أن يشرع له قضاء كما قضى الرسول؟ فيه تردد، فيه تردد عندي، لأن الرسول كان من عادته أنه إذا فعل شيئا أثبته، كما أثبت الركعتين بعد العصر الذين قضاهما حين شغل عنه، ونحن لا نقضيهم. الحمد لله أبواب الطاعات كثيرة، كونه مثلا يجلس عند ركبة عالم يتعلم أفضل من الاعتكاف. العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، وقد ثبت في الصحيح أن سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم إذا طلبت الشفاعة منه بعد أن تطلب من آدم وأولي العزم نوح وإبراهيم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى فيردونها إلى محمد صلى الله عليه وسلم العبد الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: فأذهب إلى ربي فإذا رأيته خررت له ساجدا، فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقول لي: أي محمد، ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. قال: فأقول: رب أمتي أمتي، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. نعم. إيش؟ وش قرأ؟ وش قرأت؟ من دونه. من دونه. وش قرأت؟ من دونه. من دونه. طيب. أنا عندي رسم المصحف. ها؟ عندي الرسم. أي. ما هو كتابة؟ طيب. قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، من يعربها لنا؟ راس. رمي هينة جبل وعر. نعم يلا. أولئك طيب. أولئك مبتدأ. مضاف إليه. مبني على الفتح. مبني على الفتح. في محل. في محل جر. في محل جر بالإضافة. خطأ. فجري ترى جبل. نعم اعرف. ايش الكاف؟ ايش فيها؟ حرف خطاب. واولئك وش كيف نجب اولئك؟ ايه طيب بس هكذا نقول أولئي اسم إشارة لبيع كسر بمحل رفع مبتدأ والكاف حرف خطاب بس. ها اجزم. طيب الذين فهمتها خلاص. ها اسم موصول محل من أعراب. ها بدل مني. طيب اسم إشارة الفتح في محل رفع بدل من اسم إشارة. طيب يدعون. نعم ثبوت النون والواو. والواو متصل فاعل. طيب والجملة في محل رفع خبر خطأ. اسم صلاة الموصول لا محل من الرفع. طيب أين العائد؟ خطأ. وش لا وش تغيير؟ إيش يدعونهم؟ طيب جيد. يبتغون في المضارع مرفوع على مترفع ثبوت النون والواو فاعل. طيب وش محل من الاعراب؟ كيف خبر ايش؟ وين المبتدا؟ جيد ولا هو جيد؟ جيد صحيح. إذن معنى الآية: أولئك الذين تدعونهم هم مفتقرون لله، هم أنفسهم